أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشيخ الأعظم قدس سره الشريف: ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده، وإلا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف. كان الكلام في التوجيه الذي ذكره الشيخ الأعظم لكلام الشهيدين، حيث أنه قلنا بأن مراد الشهيدين لو كان مرادهما أن البيع مراد منه هو البيع الصحيح عند الشارع، فيلزم منه أولا أن البايع حقيقة شرعية، ويلزم منه ثانيا أنه لا يمكن التمسك بإطلاق أدلة العقود من قبيل أحل الله البايع ونحو ذلك، لأنه لم يحرز الموضوع. السلام عليكم. لم يحرز الموضوع، أي لم يعلم أن هذا بيع أو ليس ببيع. الشيخ بعد ذلك صار بصدد توجيه كلام هذين العلمين بهذا البيان، بأنه نقول أن الشارع بأن نقول أن البيع يحمل في الآيات والروايات على البيع الصحيح المؤثر عرفا، ويستكشف من صحة البيع عند العرف أنه صحيح عند الشرع أيضا، إلا إذا قام دليل على الخلاف في مورد من الموارد، مثلا أن الشارع يعتبر العربية في صحة البيع لكي ينعقد البيع مثلا، ولكن العرف لا يعتبرون هذا الشرط. فهنا نحن في كل مورد شككنا أن الشارع هذا البيع عنده صحيح أو ليس بصحيح، هل هو بيع عرفان أو ليس بيع عرفة؟ فإن كان يصدق عليه أنه بيع عرفي، وشككنا أن الشارع هل أخذ قيدا إضافي على تلك القيود والشرائط التي يعتبرها العرف، نتمسك بقوله أحل الله البيع، لأن المفروض هذا بيع عرفة، والآية المباركة أيضا محمولة على البيع الصحيح المؤثر عرفان. ففي كل قيد إذا شككنا فيه أنه يشترطه الشارع أو لا يشترطه الشارع، بشرط هذا أن يكون محفوظا أن البيع يكون صحيحا عند العرف مؤثرا عند العرف، في كل مورد شككنا نرجع إلى إطلاق قوله تعالى أحل الله البيع، لأن المفروض بعد الإشكال الذي أشكلناه وهو أن الموضوع ليس محفوظ بناء على الكلام الأول، هنا بعد هذا الإشكال غير موجود. لماذا؟ لأن العنوان محفوظ، هنا البيع متحقق، ولكن نشك أن الشارع هل أراد قيدا جديدا أو لم يريد. فإذا بناء على هذا التوجيه بعد لا يرد للإشكال الأول كما هو واضح، لأنه لم يدعوا هؤلاء حقيقة شرعية حتى يقال أن ألفاظ العقود ليست لها حقائق شرعية، ولم يرد الإشكال الثاني بأنه لا يمكن التمسك بإطلاق قوله أحل الله البيع، لأنه يمكن التمسك بإطلاق قوله أحل الله البيع. إذن يمكن بهذا التوجيه أن نرد كلا الإشكالين اللذين تقدما من الشيء. فلهذا يقول: ثم إذا كان ذلك البيع المؤثر الصحيح في نظرهم، أي في نظر العرف، ثم إذا كان أي ذلك البيع الصحيح المؤثر في نظر العرف مؤثرا في نظر الشارع أيضا، إذن يكون ماذا؟ كان بيعا عند الشارع كما هو بيع عند العرف. وأما إذا لم يكن ذلك البيع المؤثر عند العرف مؤثرا عند الشارع، لأن الشارع أخذ قيدا جديدا غير ذلك القيد أو غير تلك القيود الموجودة عند العرف، كانت صورة بيع وإلا ليس ببيع حقيقة عند الشارع، وإن كان بيع حقيقة عند العرف كان بيعا عنده، وإلا أي إذا لم يكن مؤثرا في نظر الشارع، وإلا كان صورة بيع. ثم ينظر لذلك يقول وهذا من قبيل بيع الهازل عند العرف. خب بيع الهازل عند العرف هذا بيع حقيقة مؤثر عند العرف، لصورة بيع، لصورة بيع. لماذا؟ لأن العرف يشترط أن يكون البائع جادا لا هازلا. كيف أن الهازل عند العرف إذا باع يكون صورة بيع لا حقيقة البيع؟ كذلك عند الشارع إذا لم يتوفر تلك القيود والشرائط التي يريدها يكون صورة بيع لا بيع حقيقة وشرعا. نظير بيع الهازل عند العرف. إذن فالحاصل ماذا يريد أن يقول الشيخ من هذا التوجيه؟ يقول فالبيع الذي يراد منه ماذا؟ ما حصل، يعني اسم المصدر، يعني ذلك المؤثر الصحيح عند العرف. فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل بعت، فالبيع عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح، ولكن في أي صحيح؟ في الصحيح الشرعي؟ لا، في الصحيح العرفي، ويستكشف منه الصحيح الشرعي إلا إذا دل دليل على الخلاف في موردين. فالبيع، هذا تعريف للبيع الذي ذكرنا. يا بيع مقصودك شيخنا؟ يقول اسم المصدر الحاصل من إنشاء التمليك. فالبيع عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح، مو مراد أن البيع حقيقة في الصحيح عند الشرع، لا، حقيقة في الصحيح عند العرف، ويستكشف منه أنه صحيح عند الشرع أيضا. حقيقة في الصحيح المفيد للأثر، ومجاز في غيره، يعني في غير المفيد للأثر، إلا أنه، هذا لا بد أن يكون محفوظا، إلا أن الإفادة، يعني إفادة البيع بإنشاء التمليك، وثبوت الفائدة، يعني ثبوت الأثر، وهو أنه صحيح مؤثر، هذا مختلف في نظر العرف والشرع. قد يكون البيع صحيح عرفا وشرعا، وقد يكون البيع صحيح عرفا وليس بصحيح شرعا، ولكن القاعدة ماذا تقتضي؟ القاعدة تقتضي أن كل ما ثبتت صحته عرفا يستكشف منه أنه ثابت صحته شرعا. خب أما وجه تمسك العلماء الأعلام بأحل الله البيع، يقول بعد اتضح، لأن البيع ونحو ذلك الوارد في الآيات والروايات محمول على البيع العرفي الصحيح عرفا لا الصحيح شرعا، حتى يشكل عليه بأنه لا يمكن التمسك بالإطلاقات. وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحو ذلك، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف نزلت إلى العرف، أعطيت للعرف، فإذا تحمل على ماذا؟ تحمل على البيع عند العرف الصحيح المؤثر عند العرف. على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبه البيع في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف. خب الصحيح المؤثر عند العرف يعني ماذا؟ يعني الحاصل من المصدر، يعني اسم المصدر، أو يحمل على ماذا؟ أو يحمل على المصدر. المصدر ما هو؟ بعد بينا فيما سبق قلنا الفعل. الفعل هنا في المقام ما هو؟ هو إنشاء التمليك. إذن هذا البيع الذي ورد في الخطابات الشرعية إما يعمل على الحاصل من المصدر وهو البيع المؤثر الصحيح عند العرف، وإما يعمل على المصدر يعني ما يعتبره العرف إنشاء للبيع يعتبره الشرع أيضا إنشاء للبيع، إلا إذا كان عنده خلاف في مورد فيبين ذلك. فلهذا الشيخ هنا ردد قال إما أن يحمل على الحاصل من المصدر وهو اسم المصدر، وإما أن يحمل على نفس المصدر الذي هو الإنشاء. هسه إذا فرضنا هذا في الإنشاء وين يظهر؟ إذا فرضنا أن العرف لا يفرق عنده أن إنشاء التمليك يكون باللفظ أو يكون بالفعل، إذن يستكشف منه أن الشارع ماذا؟ أيضا لا يفرق عنده، لأن المفروض أن الخطابات الشرعية منزلة على ما على البيع الذي هو المصدر، يعني ما هو عند العرف يمكن أن ينشأ به البيع هو عند الشرع أيضا يمكن أن ينشأ به البيع. فإذا ثبت عند العرف أنه ينشأ البيع بالمعاطات يعني فعلا لا قولا، إذن يمكن أن نقول عند الشرع أيضا كذلك، إلا إذا دل دليل على الخلاف في موردين. يحمل حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف أو على المصدر، ثم شرح المصدر. ما هو مرادك من المصدر؟ قال الذي يراد من لفظ بعته وهو إنشاء التمليك. فيستدل بإطلاق الحكم بحله كما في قوله أحل الله البيع، أو بوجوب الوفاء كما في قوله أوفوا بالعقود، على كونه لأنه هذا أحل الله البيع يعني أحل الله البيع العرفي، يستدل منه على ماذا؟ على أنه مؤثر عند الشرع أيضا، على كونه ذلك البيع مؤثرا في نظر الشرع أيضا. فتأمل، ذكر المحققون أن مراد التأمل هنا أنه يمكن أن لا يكون مراد هذين العلمين لا الصحيح شرعا ولا الصحيح عرفا، وإنما هو مرادهم هذا الذي هو متعارف في أزماننا بين المتشرعة. إذن يحمل على أي معنى؟ يحمل على الصحيح شرعا؟ لا. يحمل على الصحيح عرفا؟ لا. يحمل على ما هو المتداول بين المتشرعة. طب إذا قلنا أن البيع الموجود في الخطابات يحمل على ما هو المتداول بين المتشرعة، المتداول بين المتشرعة أنهم عقد البيع يجرونه بأي صيغته بأي صيغته، فإذا هذا البيع صحيح شرعا لو مو صحيح شرعا نقول نعم محمول على هذا. خو إذا شككنا أنه يشترط قيد فيه أو لا يشترط قيد فيه، نتمسك بإطلاق قولها أحل الله البيع لأن هذا بيع عند المتشرعة. افترض أنه في المتشرعات في البيع لا يشترطون اللغة العربية، ولكن في النكاح ماذا؟ يشترطون اللغة العربية. خب إذا شككنا في البيع أن الشارع يريد العربية أو لا يريد العربية، خب هذا البيع في الآيات في الآية القرآنية محمول على ماذا؟ على هذا البيع عند المتشرعة. إذن هذا بيع عند المتشرعة الفاقد للصيغة العربية أو ليس بيعا؟ نعم بيع. خب نشك أنه يشترط به قيد آخر أو لا، نتمسك بقوله أحل الله البيع. إذن أساسا لا مجال لا للإشكال ولا للتوجيه، فلهذا قال فإن للكلام محلا آخر. هذا تمام الكلام في المراد من البيع المصطلح. وقد تبين أن الشيخ يرى أن البيع المصطلح هو إنشاء تمليك عين بمال. البحث الجديد والذي هو من البحوث المهمة أيضا والبحوث العملية التي يبتلي بها كل إنسان متشرع أساسا حياته قائمة على هذا البحث، وهو الكلام في المعاطات. البحث في المعاطات ينصب في هذه الجهة، وهو أنه بعد أن فرغنا أن البيع فيه شرائط وفيه قيود وهناك موانع، إذا تحققت كل تلك الشرائط والقيود في الثمن والمثمن وباقي الشرائط التي يأتي بحثها بعد ذلك، وإنما انتهينا إلى هذه الجهة أن البيع هل يشترط أن يتحقق بالصيغة باللفظ أو أنه لا يشترط ذلك، البحث في المعاطات في هذه الجهة، وهو أنه بعد أن تحققت الشرائط والقيود وارتفعت الموانع كاملا، هل يشترط أن يكون بصيغة أو لا يشترط أن يكون بصيغة؟ بحثنا في المعاطات هذا هو أنه القائل بالإشتراط بالصيغة يقول بأنه المعاطات لا تفيد التمليك الذي ذكرناه في البيت، والقائل هناك أنه لا تشترط الصيغة يقول أنه كما أنه باللفظ يتحقق البيع شرعا وهو إنشاء تمليك عين بمال مع قبول من المشتري، كذلك يتحقق في المعاطاة. فمن قال أن البيع شرعا يشترط فيه الصيغة يقول أن المعاطاة بعد لا تفيد ما يفيده البيع الشرعي. بل هسه بحث عام، هسه صيغة عربية، هسه الصيغة العربية مخصوصة تكون بصيغة بلفظ ماضي أو لا يكون، البحث بنحو العموم هالشكل أنه نشترط صيغة خاصة أو لا نشترط صيغة خاصة، أو بحث نوسعه أساسا نشترط صيغة سواء كانت عربية أو غير عربية، أو يكفي الفعل في تحقق البيع الشرعي. قال الكلام في المعاطاة. اعلم أن المعاطات على ما هي؟ على ما فسره. طبعا لا يخفى أن بحثنا الآن في المعاطات في البيع، أما المعاطات في غير البيع من العقود والمعاملات بحثه سيأتي بعد ذلك، ليس الخلط في البحث. الآن بحثنا في المعاطات في البيع، فلهذا تجدون أن الشيخ أردف هذا البحث بعد البيع مباشرة. هذا البحث ليس في مطلق المعاطات، في مطلق المعاملات والعقود، سواء كان بيعا هبة صلحا، لا ليس الأمر كذلك. هذا البحث إنما هو في خصوص المعاطات في كتاب البيع. اعلم أن المعاطات على ما فسره جماعة أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، يعطي درهما ويأخذ الخبز، يعطي هذه الساعة ويأخذ مقابلها ثمن ونحو ذلك، بلا أن يوجد هناك أي لفظ من إيجاب أو قبول، هسه سواء كان بالعربية أو غير عربية، لا توجد هناك صيغة لفظية، وإنما يوجد هناك فقط فعل خارجي. أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، ويتصور على وجهين. هذه هي القرينة على أن المعاطاة هنا المعاطاة في البيع، لأن هذا التصور على وجهين هذا مختص بباب البيع، وإلا في باب العارية يمكن أن يتصور على أكثر من وجهين كما سيأتي بيانه بعد ذلك. هذه ويتصور على وجهين، إذن الكلام أين؟ الكلام في البيع. سيتضح من الوجهين أنه إما إباحة وإما تمليك. في العارية احنا عندنا تمليك، هناك ماكو غير الانتفاع. اذا ويتصور على وجهين يظهر ان محل الكلام اين؟ ما هما الوجهان؟ الاباحة او التمليك. وهذا لا يتصور الا في البيع، لانه نحن في البيع يوجد عندنا تمليك. اما في العارية هل يوجد عندنا تمليك؟ لا يوجد عندنا تمليك. اذا هذا الذي يذكره الشيخ في المعاطات مختص الان بباب البيع، وهو يتصور على وجهين. الوجه الاول أنه أساسا تمليك وتملك ماكو من قبل المتعاطيين، وإنما هناك أكو إباحة، هذا يبيح له أن يتصرف في هذه العين، وذاك يبيح له أن يتصرف في هذا الثمن. من قبيل أنك تذهب إلى بيت صديق ويضع الطعام أمامك، وهذا يملكك الطعام لا يبيح لك الطعام، ومن الواضح أنه يبيح لك أنه تتصرف في هذا الطعام، أن تأكل من هذا الطعام ونحو ذلك. هذه عندما يقدم الأكل أمامك لتأكل هذا تمليك، لو إباحة في التصرف، لا إباحة واضح، إباحة في التصرف. عندما نقول أن الشارع جعل من حق المارة أن يأخذوا مقدار كذا من الأشجار التي بالشرائط الخاصة، هذا تمليك من الشارع للمارة، لو إباحة من الشارع للمارة، إباحة للشارع مو أنه تمليك لهم. فهل أن المعاطاة تفيد الإباحة، إباحة التصرف من الطرفين، هذا هو الاحتمال الأول. طبعا الإباحة أيضا على قسمين لعله تأتي الإشارة إليه بعد ذلك، أنه تارة الإباحة مطلقة، يعني أنت يحق لك أن تتصرف في هذا الذي أبيح لك حتى تلك التصرفات التي تتوقف على الملك، من جملة التصرفات أن تبيع ولا بيع إلا في ملك. تارة مراد من الإباحة هذا المعنى، وأخرى مراد من الإباحة تلك الإباحة الخاصة، يعني ما لا يتوقف على الملك. هسه هذا بحثه يأتي. المهم أن المعاطاة لا تفيد التمليك والتملك، وإنما تفيد ماذا؟ إباحة تصرف كل من الطرفين فيما وصل إليه من الطرف الآخر. أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليك ما يعطيه، لا البائع، لا المعطي الأول يملك ولا المعطي الثاني يملك. الثاني لا، أن يتعاطي على وجه التمليك، يعني كما في البيع الذي يوجد فيه إيجاب وقبول توجد فيه صيغة، هنا أيضا في المعاطاة يفيد نفس ما يفيده في البيع. في البيع ما هو؟ إنشاء تمليك عين بمال. هنا في المعاطاة نقول هو إنشاء، ولكن إنشاء بالفعل لا، أنه إنشاء باللام. الثاني أن يتعاطيا على وجه التمليك. هذا التفتوا جيدا، هذا إذا قلنا أن المعاطاة ليست معاملة مستقلة، معاملة منفصلة عن البيع. قلنا المعاطاة نتيجة ترجع إلى حقيقة البيع. أما إذا قلنا أساسا المعاطاة معاملة مستقلة، أليس يوجد عندنا بيع، هبة، صلح، إجارة، عندنا عقد جديد أيضا نسميه بالمعاطاة، أساسا لا علاقة له بالبيع، له أحكامه الخاصة به. ذهب بعض المحققين الأعلام إلى أن المعاطاة أساسا لا يرجع إلى البيع حتى نقول أن المعاطاة تفيد الإباحة أو تفيد التمليك كما في البيع، وإنما هي معاملة مستقلة، عقد مستقل، كما هو رأي قلع كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه أنه اعتبر المعاطاة معاملة مستقلة لا علاقة لها بالبيع. وعلى هذا الأساس إذن لابد أن نفسرها بتفسير لا يرجع إلى البيع، لأنها معاملة في مقابل البيع. كيف أن الهبة أو الصلح عقد في قبال البيع، فلابد أن يفسر بنحو يكون في قبال البيع، كذلك هنا لابد أن يفسر بنحو يكون في قبال عقد البيع. من هنا قال وربما يذكر وجهان آخران. منشأ هذين الوجهين هو أن المعاطاة معاملة مستقلة، مو أنه يرجعها إلى البيع ويذكر هذان الوجهان، لا معنى لهما كما سيتضح من هذين الوجهين. الوجه الأول أنه يوجد هناك نقل وانتقال خارجي، ولكن من غير أن يقصد لا البيع ولا الإباحة، فقط هذان المتعاطيان أحدهما يعطي العين، ينقل العين وينتقل إليه ماذا؟ مقابل العين. أما هو إباحة يقول لا مو إباحة، بيع يقول لا ليس ببيع، لا الإباحة يعني الوجه الأول ولا التمليك يعني الوجه الثاني، بل هو النقل والانتقال الخارجي من غير قصد الإباحة ومن غير قصد التمليك. هذا هو الوجه الأول، أحدهما أن يقع النقل من غير قصد البيع ولا تصريح، هذا من غير قصد البيع، يعني الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ قبل ذلك، هذا على نحو اللف والنش غير المرتب، لا هو قاصد الوجه الثاني أن يتعاطي على وجه التمليك، لأن التمليك بعوض هو ماذا؟ هو بيع بعد، مو تمليك مجاني، تمليك بعوض. فإذا لا يقصدان من النقل لا البيع كما في الوجه الثاني المتقدم، ولا تصريح بالإباحة المزبورة كما في الوجه الأول المتقدم. فالعد ما هو؟ يقول بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إلي، يعطي شيئا والآخر يدفع شيئا في مقابله، فقط نقل انتقال خارجي أكو. خب تمليك هذا يقول لا مو تمليك، إباحة هذه يقول لا مو إباحة، وإنما شيء وراء التمليك ووراء الإباحة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقصد التمليك المطلق بعوض لا التمليك الخاص. أنتم تعلمون بأن التمليك وليس فقط في عقد البيع، نحن في كثير من الموارد يوجد عندنا تمليك وليس ماذا؟ ببيع. التمليك بشرائط مخصوصة، تمليك العين بمال هو ماذا؟ هو البيع. قد يقال، وإن كان الشيخ سيناقش بعد ذلك، قد يقال بأن التمليك بعوض هذا أعم من البيع. الشيخ في مقام الجواب يقول بأنه إذا كان هناك تمليك وكان هذا التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة الحقيقية، فنحن قلنا فيما سبق أنه يقع بيعا لا غير. يتذكر الأخوة هذا المطلب، أن الشيخ ذكر أنه إذا كان هناك تمليك لعين على وجه المعاوضة فيقع بيعا لا غير. وإن كان في بعض كلمات الفقهاء أنهم يقولون أنه التمليك للعين بعوض هذا أعم من البيع، قد يقع بيعا وقد يقع غير البيع كما سيضرب مثاله بعد ذلك. إذن الوجهان الآخران اللذان ذكرهما بعض المحققين، أن يراد من المعاطاة الناقل من غير قصد التمليك ولا الإباحة، أن يراد التمليك المطلق في مقابل ماذا؟ التمليك المقيد الذي هو البيع. قال الثاني، والثاني أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع، لأن التمليك في البيع أحد أفراد وأحد مصاديق التمليك. إلا أن الشيخ يقول هذان الوجهان الأخيران لا يمكن قبولهما. لماذا؟ أما الوجه الأول فواضح الدفع، لأنه في النتيجة هذا الذي يعطي شيئا ويأخذ شيئا لا بد قاصد لشيئه، لا يمكن أن يخلو قصده أنه هذا بيع، هذه إباحة، هذه عارية، هذه في النتيجة لابد أن يوجد شيء. أما أنه يتحقق الانتقال الخارجي من دون قصد إلى شيء، طبعا لا يقال بأنه نحن في الواقع الخارجي نقوم بهذا يتحقق الانتقال ولكن لا يوجد قصد، نقول ارتكازا موجود. يعني لو سألتك ماذا فعلت؟ تقول خبعت هذا وأخذت مكانه كذا. ارتكازا موجود. نحن عندما نقول لا بد أن يكون هناك قصد، مو مراد أن يكون قصد تفصيلي آن الفعل، مرادنا ولو القصد الارتكازي الإجمالي. إذن القول الأول أو المعنى الأول الذي يرى أن البيع هو الانتقال من غير قصد شيء هذا غير معقول، لأنه لا يمكن أن يخلو قصد البائع أو قصد الناقل من إحدى هذه الأمور، أنه بيع، أنه إباحة، أنه عارية ونحو ذلك. قال ويرد الأول، مو الأول في الأولين، الأول في هذين الثاني، ويرد الأول بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك. قولك أنه فقط يقصد النقل والانتقال بلا أن يقصد عنوان هذا غير معقول في الواقع. يا وجه الأول إيه مقصود هذا المعنى، كما أنا راجعت مقصود هذا المعنى بأنه شيء في قبال هذه الأشياء، قلت معاملة مستقلة في قبال هذه، مو أنه يرجع المعاطاة إلى واحدة من هذه العناوين المعروفة، وإلا لو كان هكذا معنى أن المعاطاة ترجع إلى واحد من هذه العناوين. قال أو غير ذلك من العنوانات الخاصة. إذن هذا الوجه الأول لا يمكن قبوله. العارية مقصود، شوفوا مقصود يريد أن يقول بأنه، وأنا ليش قدم ذيك المقدمة، أنه مقصود هذا أنه ياب هذا البيع، هذه المعاطاة، هل ترجع إلى واحدة من تلك أو لا ترجع إلى واحدة من تلك؟ وبالقائل كان يقول لا ترجع، الشيخ يريد أن يقول بأنه في النتيجة لا بد أن ترجع. نعم يمكن أن نناقش في جملة من هذه، وفي الهبة يقول وغير ذلك، يعني يشمل الهبة؟ نعم يشمل الهبة، مع أنه في الهبة لا يوجد هناك في مقابله شيء يأخذ. أنا أبدأ أقول أنه الشيخ يريد أن يقول أنه يرجع إلى واحدة من العناوين لابد في النتيجة، طبعا تلك العناوين التي توجد فيها مبادلة، أما إذا لم تكن فيها مبادلة فلا يمكن. مشوفوا أنا أبدأ أقول شوفوا قرض ومعاوضة ما بها أو غير ذلك، غير ذلك ماذا كالهبة، يشمل الهبة أو لا يشمل؟ مقصود الشيخ كما أشرت أنه يريد أن يقول أن الدافع لا يكون له قصد. طبعا في الهبة المعوضة يمكن أن يقال بأنه أساسا يعطيه في مقابل ماذا؟ أن يهبه الآخر شيء. في القرض أن يقال هكذا، في العارية أن يقال بأنه يعيره هذا المعنى، طبعا حتى أوجه المطلب، يعيره هذا الشيء في مقابل أن يعيره ذاك الشيء آخر. وأنا سألتكم شيخ، أنا أبدأ أقول أنه الشيخ يريد أن يقول لا ترجعوا إلى عدم رجوعها إلى واحد من هذه العناوين، غير ممكن، لا بد أن ترجع إلى واحدة من هذه العناوين. والثاني، الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام هو أنه أساسا نحن قلنا أنه إذا قصد التمليك على أساس المعاوضة فيقع بيعا لا غير، لأنه البيع وماذا هو التمليك على أساس المعاوضة، وهنا أيضا يوجد تمليك في مقابل العوض وهو البيع لا غير. إذن قولك أنه ملك مطلق وليس ببيع هذا غير تام. والثاني بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة والمعاوضة الحقيقية هو مفهوم البيع لا غير، وهذا أيضا كذلك لأنه يملك شيئا على وجه المبادلة والمعاوضة الحقيقية لا غير. نعم، ولكنه الشيخ بعد لا يدخل في هذا في جواب هذا، لأنه جوابه واضح مما سبق. يقول نعم يظهر من غير واحد من الفقهاء في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة سنة يبيع لبن الشاة وغير ذلك، كون التمليك المطلق أعم من البيع، إلا أنه بناء على تعريف الشيخ بعد تمليك العين بعوض ليس أعم من البيع بل هو البيع لا غير. يقول لعله إشارة إلى ذلك المطلب. نعم ذكر يظهر من غير واحد من الفقهاء في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك، كون التمليك المطلق أعم من البيع. هسه الآن بعد أن ذكر الشيخ القول الأول والقول الثاني يريد أن يأتي إلى الأقوال في المعاطات، أن المعاطات تبيد الإباحة، أن المعاطات تفيد الملكية اللازمة كما في البيع، أن المعاطات أساسا لا تفيد شيئا، أي منها؟ يقول الأقوال في المسألة ثلاثة. أولا ثم إن المعروف بين علمائنا، طبعا إلى هنا كل مقدمات البحث، أصل البحث بعده لم ندخل فيه، تفصيله يأتي. ثم إن المعروف بين علمائنا في حكم المعاطات ثلاثة أقوال، في أنها في حكمها أن المعاطات مفيدة لإباحة التصرف. هل مفيدة لإباحة التصرف مطلقة أو مفيدة لإباحة التصرف مقيدا بما لم يحتاج إلى الملكية؟ هذا بحث آخر سيأتي. المهم أن الإباحة أن المعاطات تفيد الإباحة، وهذا لعله هو المشهور بين المتأخرين من الأعلام، يعني كالسيد أبو الحسن الأصفهاني ونحو ذلك، فإن هؤلاء يرون أن الإباحة لا أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة. نعم متى تكون لازمة؟ إذا تلف أحد العوضين، يعني الثمن أو المثمن إذا تلف، إذا تغير، إذا مات أحد المتعاقدين، عند ذلك تكون ماذا؟ تفيد الملك اللازم. وأما قبل تلف أحد العوضين، قبل تغير أحد العوضين، قبل موت أحد المتعاقدين، فالإباحة قائمة على حالها، هذا أباح له وذاك أباح له، أنها مفيدة لإباحة التصرف. ويحصل الملك بتلف إحدى العينين، هسه الثمن أو المثمن، أو بتغير إحدى العينين، أو بموت أحد المتعاقدين، هذا قوله. القول الآخر وعن المفيد وبعض العامة القول بكون المعاطاة لازمة كالبيع، تفيد التمليك اللازم كما هو في البيع، وهذا معنى أن الصيغة ليست شرطا في تحقق البيع الشرعي، لازمة كالبيع. وعن العلامة في النهاية احتمال كون المعاطاة بيعا فاسدا، أساسا لا تفيد لا الإباحة كما في القول الأول، ولا تفيد الملك اللازم كما في القول الثاني، كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها الإباحة، التصرف في عدم كونها في عدم إفادتها لإباحة التصرف، هذا فضلا عن أن تفيد ماذا؟ الملك اللازم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في المقدمة لابد أن نعرف محل النزاع، التفتوا جيدا، أنه تحرير محل النزاع من المسائل المهمة. نحن عندما نتنازع، عندما يقيم كل من الطرفين أو الأطراف الأدلة على مدعاه، أساسا محل النزاع هذه الأقوال التي ذكرت، وهي أنه تفيد الإباحة أو الملك أو لا تفيد شيئا، هذا إذا قصد المتعاطيان الإباحة فتوجد هذه الأقوال الثلاثة، لو إذا قصد المتعاطيان التمليك فتوجد هذه الأقوال الثلاثة، أي منهما؟ يعني المتعاطيان إذا قصد من التعاطي الإباحة فاختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال، أنها تفيد الإباحة أو تفيد التملك أو لا تفيد شيئا، أو أن هذه الأقوال الثلاثة إنما هي في مورد إذا قصد المتعاطيان التمليك، فإن إما تفيد الإباحة إما تفيد الملك إما أنها لا تفيد شيئا، أي منهما؟ لأنه وقع الخلاف بين المحقق الثاني رحمة الله عليه وبين المحقق صاحب الجواهر بأن محل النزاع أي منهما. المحقق الكركي يقول أن محل النزاع شيء، والمحقق صاحب الجواهر يقول أن محل النزاع شيء آخر. إذن لابد أن نعرف أن محل النزاع الذي على أساسه وجدت هذه الأقوال الثلاثة، وهو الإباحة أو الملك اللازم أو لا تفيد شيئا، أنه إذا قصد المتعاطيان الإباحة هذه الأقوال، أو إذا قصد المتعاطيان تمليك هذه الأقوال. ومن هنا يقول الشيخ ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاطات المقصود بها الإباحة توجد فيها هذه الأقوال، أو المعاطات المقصود بها التمليك توجد فيها هذه الأقوال، أي منهما؟ يقول الظاهر من الخاصة علماء الإمامية والعامة هو المعنى الثاني، أن المتعاطيين إذا قصدا التمليك ذهب بعض حيث أنه لا يوجد صيغة خاصة، لا يوجد لفظ، لا يوجد عقد إيجاب وقبول، ذهب بعضهم قال تفيد الإباحة ولا تفيد الملك، وذهب بعضهم أنها لا تفيد الملك، وذهب بعضهم أنه حيث لا يوجد فيها صيغة شرعية والشارع لم يقل لنا أن المعاطات سبب للنقل الشرعي، إذن لا تفيد شيئا، هذا إذا قصد المتعاطيان التمليك من المعاطات فتوجد هذه الأقوال الثلاث. وهذا ما ذهب إليه المحقق الكاتب. قال المقصود بها الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني. خب وحيث التفتوا جيدا. خب إذا قصد التمليك آخر الإنسان قاصد التمليك كيف يمكن أن تقع الإباحة؟ هذا يكون داخلا في ماذا؟ في قوله ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هل يمكن أن يكون صحيحا؟ المتعاطيان قصدا ماذا؟ التمليك. نقول أنه وقعت الإباحة، الإباحة في مقابل التمليك، لو هي نفس التمليك ففي مقابل التمليك شيء في قبال التمليك، فكيف يمكن أن نلتزم أن مرادهم أنه تقع إباحة مع قصد المتعاطيين التمليك؟ لا يمكن أن نحمل هذه الإباحة على الظاهر، على معناها الظاهر. من هنا قال المحقق الكركي أن مراد القائلين أن المعاطات المقصود بها التمليك أنها تفيد الإباحة، مراد من الإباحة يعني الملك الجائز، تفيد الملك ولكن ليس ملكا لازما وإنما ملكا جائزا يحق لكل من الطرفين أن يرجع فيما ملكه للآخر. إذن القول الأول الذي يقول أن المعاطات تفيد الإباحة مراده من الإباحة شيء صغير، يعني ملك متزلزل، ملك جائز في مقابل الملك اللازم. خب هذا الملك الجائز متى يكون لازما؟ إذا تلف أحد العوض. فحمل المحقق الكركي الإباحة في قول القائلين أن المعاطات تفيد الإباحة، حملها على ماذا؟ على الملكية، ولكن الملكية الجائزة لا الملكية اللازمة. لماذا فعل هذا؟ قال لأنه لا يعقل أنه يقصدان التمليك وتقع إباحة، لابد أنهم يقصدان التمليك ويقع ماذا؟ يقع تمليك أيضا. إذن مراد القائلين بالإباحة يكون ماذا؟ مرادهم الملكية، ولكن الملكية الجائزة لا الملكية اللازمة. خب هذا الكلام خلاف الظهور لو مو خلاف الظهور؟ خلاف الظهور. من هنا أشكل عليه المحقق صاحب الجواهر بأن حمل كلمات المتقدمين القائلين أن المعاطات تفيد الإباحة على الملكية الجائزة هذا على خلاف الظهور، هذا لا يصدر من أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظمهم أنه يطلق الإباحة ويريد الملكية الجائز، لأن الإباحة شيء والملكية شيء آخر. من هنا قال المحقق صاحب الجواهر أن محل النزاع ما لو قصد المتعاطيان الإباحة مو ما لو قصد المتعاطيان الملكية. سواضح أنه محل النزاع كيف اختلف؟ قال من هنا نحن نلتزم أن المتعاطيين ما لو قصد الإباحة هل يقع هذا أو يقع هذا أو يقع هذا. التفتوا للعبارات. قال والظاهر كذا، والظاهر من الخاصة والعامة المعنى الثاني، وحيث هذا التوجيه الذي ذكره المحقق الكركي لحمل الإباحة في كلمات المتقدمين على الملكية المتزلزلة. لماذا؟ قال وحيث أن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف. ما صار معنى الإباحة شنو كان؟ إباحة أنه لا تفيد الملكية قبل تلف أحد العينين. متى تفيد الملكية المعاطات؟ إذا تلف أحد العينين. وحيث أن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصول الملك بعد التلف هذا لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين، لأن المحقق قلنا محل النزاعين قصد التمليك، قال هذا لا يجتمع معه. لماذا؟ لأنه يقصد التمليك وتقع إباحة، هذا يلزم أن ما وقع لم يقصد وما وقع وما قصد لم يقع. إذن مراد القائلين بالإباحة شنو؟ الملكية المتزلزلة. قال نزل وحيث جوابه وحيث كان الأمر كذلك لا يجامع قصد التمليك من المتعاطيين، نزل المحقق الكركي غلط، الكركي بسكون الراء، نزل المحقق الكركي الإباحة في كلام القائلين بالإباحة وأن المعاطات تفيد الإباحة، نزلها على الملك الجائز المتزلزل. إذن الأقوال تكون ماذا؟ إما ملك جائز متزلزل، وإما ملك لازم، وإما لا تفيد شيئا. وأنه هذا الملك المتزلزل يلزم، يكون لازما لا جائزا، بذهاب إحدى العينين، وحقق ذلك، يعني أقام الأدلة على هذا المطلب والشواهد في شرحه على القواعد وتعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه من التحقيقات الجيدة. لكن بعض المعاصرين في الحواشي أنه المراد صاحب الجواهر، أشكل على من؟ أشكل على المحقق الكركي، قال لا يمكن حمل القائلين أن المعاطات تفيد الإباحة حملها على الملكية الجائزة. لماذا؟ لأن الإباحة ظاهرها ماذا؟ الإباحة ظاهرها شيء في قبال الملك، فكيف يمكن أن يقال أنهم أطلقوا الإباحة وأرادوا ماذا؟ وأرادوا الملكية الجائزة، بل لا بد من حمل كلامهم على ظاهره وهو أنهم يريدون الإباحة. قال لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه، أي وجه؟ هذا التنزيل الذي نزله المحقق الكركي، التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطات المقصود بها مجرد الإباحة. إذن محل النزاع في تلك الأقوال الثلاثة ما لو قصد المتعاطيان التمليك له الإباحة، يقول لا، ما لو قصد المتعاطيان الإباحة، وهو المعنى الأول، وهو القول الأول. إذن الظاهر من الخاصة والعامة أن محل النزاع في المعاطات وأنه توجد فيها أقوال متعددة ما لو قصد المتعاطيان التمليك. صاحب الجواهر يقول لا يمكن أن يكون مقصودهم التمليك وتقع الإباحة، وحيث أن هذه الإباحة لا بد أن تحمل على ظاهرها، إذن محل النزاع في المعاطات أين؟ ما لو قصد المتعاطيان الإباحة مو التمليك. واضح المطلب؟ فلهذا قال التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطات المقصود بتلك المعاطات مجرد الإباحة، ومن هنا ماذا قال؟ ورجح بقاء الإباحة في كلام المتقدمين على ظاهرها، مو يراد من الإباحة في كلامهم الملك الجائز الملكية المتزلزلة، لا، يراد منها الإباحة وهي إباحة التصرف في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك. ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، قال عندما قالوا أنه تفيد الإباحة لأن قصد المتعاطيين كان أيضا إفادة الإباحة، فإذا ذهب بعض القدماء إلى أن القول الأول لأن قصد المتعاطيين كان الإباحة، مو أن قصدهم كان التمليك. قال متقدمين ده يقصد متقدمين أنه محل النزاع عند المتقدمين في أن المعاطات تفيد تلك الأقوال الثلاثة، أين الشيخ يدعي هو سيثبت هذا المعنى بعد ذلك ويناقش صاحب الجواهر، يقول غير كلام غير تام بعد، لهذا قلت نحن إلى الآن في مقدمة الكلام، سيناقش المحقق الكركي ويناقش المحقق صاحب الجواهر ويذكر بالآخر كلامه الذي يريد، بل بعد أول الكلام له، يعني مو هذا مختار الشيخ أنه خب إذا كلام صاحب الجواهر الشكل لعد كيف يدعي الظهور هناك، سيثبت ذلك الظهور بعد ذلك عندما ينقل كلمات الفقهاء. يقول نزل مقام نزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، وطعن على من؟ وطعن على المحقق الكركي، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطات بقصد التمليك، أن المتعاطيين يقصدان التمليك، قال هذا غير ممكن، قائلا إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة. أخي كيف يمكن أنه هؤلاء يقولون أنها تفيد الإباحة وقصدهم ماذا؟ أنها تفيد الملكية. إذن لابد أن يحمل كلامهم على ماذا؟ يحمل كلامهم على ظاهري يقصدان الملكية، لأن محل النزاع أنتم قلتم تمليك ولكن يقع ماذا؟ إباحة. هذا كيف يمكن؟ قائلا إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. هذا إلى هنا كان الخلاف القائم أن محل النزاع في أقوال المعاطات تفيد الإباحة أو الملكية، تفيد الإباحة أو الملكية اللازمة أو لا تفيد، أن محل النزاع هو الملكية التمليك أو محل النزاع هو الإباحة. الآن من هنا الشيخ يريد أن يدخل في مناقشة كلا القولين، يقول والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة في كلام القدماء بالملك المتزلزل بعيد في الغاية، كما قاله صاحب الجواهر، بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب كما سيتبين، مثل الشيخ في المبسوط والخلاف والحلي في السرائر وابن زهرة في الغنية والحلي إلى آخره والعلامة في التذكرة وغيرها، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك. فإذا كانت صريحة في عدم الملك كيف تحمل الإباحة على الملكية الجائزة كما ستعرف؟ خب بس هذا بعيد غايته. يقول إلا أن جعل محل النزاع كما ادعاه صاحب الجواهر ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد مما ادعاه المحقق الكركي، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد من الفقهاء ما يقبل الحمل على هذا المعنى، وهو أن محل النزاع هو ما لو قصد المتعاطيان الإباحة دون التمليك. ولننقل الآن أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه ماذا؟ يظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقق الكركي، وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد الإباحة، مجرد إباحة التصرفات دون التمليك. فنقول وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.